الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، انتهينا من ترتيب الأولياء في النكاح. طيب، فذكرنا آخر ما ذكرنا أنه إذا عدم الكل زوجها ذو سلطان في مكانها، فإن تعذر ذو سلطان يعني صاحب منصب أو وجيه أو كبير قوم، فإن تعذر وكلت من يزوجها. ثم قال وولي أمة سيدها، ولي الأمة سيدها ولو كان فاسقا. طيب، قال ولا ولاية لأخ من أم ولا خال ونحوه من ذوي الأرحام. الآن انتقل إلى مسألة العضل. العضل يعني المنع من الزواج، فإذا كان الولي منع المرأة من الزواج، عضلها من الزواج، فكيف يكون الحكم؟ تفضل يا شيخ. فإن عضل الولي الأقرب بأن منعها كفءا رضيته ورغب بما صح مهرا، نعم، ويفسق به إن تكرر. يعني إذا منعها الكفء، منعها من كفء وكان قد اتفق على مهر ورضي به ورغب بما صح مهرا، رغب كل من الزوج والزوجة بما صح مهرا، نعم، وطبعا سيفسق بهذا إن تكرر العضل. يعني إذا تكرر العضل من الولي فإنه يصبح فاسقا بهذا. طيب، فإن عضل إذن بدون حق أو لم يكن الأقرب أهلا، أفرض أن الأقرب أهلا، الأقرب ليس بأهل لكونه طفل أو كافر أو فاسق أو إيش أو عبد. الاحتمال الثالث أو غاب الأقرب غيبة منقطعة، يعني عندنا أسباب تنتقل بها الولاية من الأقرب إلى الأبعد. ما هي هذه الأسباب؟ الأول أن يعضل الأقرب فتنتقل الولاية لمن بعده. الثاني لا يكون أهلا فتنتقل لمن بعده. الثالث أو غاب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة فوق مسافة القصر، تنتقل الولاية لمن بعده. أو جهل مكانه، هذا الرابع، انتقلت الولاية لمن بعده. ولهذا قال المصنف زوج الحرة الولي الأبعد، الولي الأبعد لأن الأقرب هناك المعدوم. طيب، انتقل إلى مسألة أخرى وهي وإن زوج الأبعد أو زوج أجنبي ولو حاكما من غير عذر للأقرب لا يصح العقد. قال لم يصح النكاح لعدم الولاية من العاقد عليها مع وجود مستحقها. أظن مسألة واضحة. إذا انتقلنا بعذر فالعقد صحيح، وإذا انتقلنا لغير عذر فالعقد باطل. قال المصنف فلو كان، تفضل، فلو كان الأقرب لا يعلم أنه عصبة، يعني وقت العقد، اكتب، ما يدري أنه هو عاصب وقت العقد، أيوة، أو أنه صار أو عاد أهلا بعد مناف، يعني لا يعلم أنه أصبح أهلا للولاية بعد أن كان غير أهل، صح النكاح استصحابا للأصل. يعني افهم العبرة بإيش؟ العبرة بما في واقع الأمر. طيب، فلو كان الأقرب، أيوه، ووكيل صح النكاح استصحابا للأصل، ووكيل كل ولي يقوم مقامه غائبا أو حاضرا بشرط إذنها للوكيل بعد توكيله. طيب، لا لحظة، الآن نعود مرة ثانية. فإذا فلو كان الأقرب لا يعلم أنه عصب في وقت العقد وزوج معناه الأبعد، فهمت علي؟ صح. أو أنه صار أهلا، ما يدري أنه يحسب أنه ما هو أهل فزوج البعيد، صح، استصحابا للأصل. الأصل إيش؟ أنه ليس بأهل. قال ووكيل كل ولي يقوم مقامه. أفرض أن الوكيل لا يريد أن يباشر العقد، يبغى يوكل غيره، يمكن ذلك، لكن بشرط أن تأذن المرأة للوكيل أيضا. يعني الوكيل يحتاج إلى إذنين، إذن من من؟ من الولي، وإذن من المرأة. قال بشرط إذنها للوكيل بعد توكيله، يعني بعد ما يوكله الولي هي تأذن له أيضا. وطبعا الولي أيضا يحتاج إلى إذن، يحتاج إلى أن تأذن للولي أصلا. قال بعد توكيله إن لم تكن مجبرة، لكن لو كانت من النوع المجبر، من هي المجبرة؟ قلنا الصغيرة، قلنا المجنونة، قلنا الأمة. إذا كانت مجبرة لا نحتاج إلى إذنها. تفضل يا شيخ. ويشترط في وكيل ولي ما يشترط فيه، اللي هي الشروط السبعة اللي ذكرناها، أي الشروط السبعة. تفضل. ويقول الولي أو وكيله لوكيل الزوج إيه؟ زوجت موكلك فلانا فلانة. نعم. ويقول وكيل الزوج قبلته لفلان أو لموكلي فلان. نعم. وإن استوى وليان فأكثر، يعني كلاهما في درجة واحدة، ما في أحد أفضل من أحد. مثلا المرأة لها أخوان فكلهم يصلح ولي، فمن نقدم؟ سنة تقديم أفضل، هذا الأول، فأسنى يعني في العمر، الثاني فإن تشاحوا أقرع. أقرع هذا الكلام إذا أذنت لهم جميعا، أكتبوا أي إن أذنت لهم جميعا، إن أذنت لكل إخوانها أن يزوجوها فالأفضل ثم الأسن ثم القرعة. لكن إذا لم تأذن لهم جميعا لكن عينت واحد، فإذا لا يزوجها غيره، ويتعين من أذنت له منهم. طيب. قال ومن زوج ابنه ببنت أخيه ونحوه صح أن يتولى طرفي العقد. طبعا زوج ابنه يعني الصغير ببنت أخيه، أيوة، يصح أن يتولى طرفي العقد، يكون هو وكيل عن الزوج وعن الزوجة. طيب ماذا يقول هذا؟ ويكفي زوجت فلانا فلانة. نعم. وكذا ولي عاقلة تحل له، لو كان هو وليها وهي تحل له. طيب كيف الزوج؟ إذا تزوجها بإذنها كفى قوله تزوجتها. واضح. كيف تكون تحل له؟ لو كان هو وصي الأب مثلا وهي كبيرة وأذنت بالزواج يقول تزوجتها. طيب تفضل يا شيخ بعده. قال رحمه الله: فصل. الشرط الرابع الشهادة. نعم. لحديث جابر مرفوعا: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، رواه البرقاني. نعم. وروي معناه عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا. نعم. فلا يصح النكاح إلا بشاهدين عدلين. رقموا هذه الشروط الشهود. الأول شاهدين، يعني العدد المقصود. أيوة. ولو ظاهرا. الثاني العدالة، عفوا، الثاني العدالة، ولو كانت في الظاهر، يعني وإن لم نعلم ما هو الباطن. تفضل. لأن الغرض إعلان النكاح. أيوة. ذكرين ثلاثة مكلفين، هذا الرابع، يعني بالغين عاقلين سميعين، الخامس ناطقين، السادس قال ولو أنهما ضريران أو عدوا الزوجين، هذا لا يؤثر إذا لا نشترط في الشاهدين البصر، ولا يبطله تواص بكتمانه. لو شاهد الشهود ثم أوصيناهم بأن لا يعلنوا هذا الخبر، العقد صحيح. طيب. ولا تشترط الشهادة بخلوها، أي الزوجة، من الموانع، يعني لا يشترط أن نحضر شهود يشهدون أن الزوجة ليست معتدة ولا فيها ولا مزوجة ولا فيها مانع، أو إذنها، يعني نجيب شهود يشهدون أنها أذنت، لا يشترط ذلك. والاحتياط الإشهاد، والاحتياط أن يشهد على أنها خالية من الموانع وعلى إذنها، لكن ليس بشرط. واضح هذا؟ ولا تشترط الشهادة، نجيب شهود يشهدون أنها خالية من الموانع أو يشهدون أنها أذنت في الزواج، وافقت على هذا الزواج. طيب. فإن أنكرت الإذن صدقت قبل دخول لا بعده. إذا أنكرت أنها أذنت في الزواج نصدقها قبل الدخول، لكن بعد الدخول لا، لأن قرينة الحال تدل على أنها كاذبة، كيف دخلت وهي. طيب. انتقل الآن إلى شرط آخر مختلف فيه، وهو الكفاءة. هل الكفاءة شرط أم لا؟ قال وليست الكفاءة وهي لغة المساواة، وهنا يعني الكفاءة في الشرع هنا في النكاح دين، رقم دين ومنصب. ها دين رقموها واحد دين تفضل يا شيخ. وهنا دين أيوة. أي أداء الفرائض واجتناب النواهي أيوة. ومنصب هذا الثاني. إيش هو المنصب المقصود به؟ وهو النسب. اللي هو النسب. طيب والثالث؟ والحرية هذا الثالث أيوة. وصناعة غير رزية غير زرية هذا الرابع. يعني يكون عمله ليس ب ويسار وهذا الخامس بحسب ما يجب لها. نعم اكتب عندها وتعتبر في حق الرجل دون المرأة. يعني هذه الشروط إذا اللي هي شروط الكفاءة في الرجل. طيب إذن أيوه تفضل. هو ليس جميعها. هو المقصود الآن مسألة الحرية والصناعة واليسار والنسب. تفضل. شرطا في ليست شرطا في صحته. نعم ليست صحة شرط النكاح. طيب تفضل. لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن تنكح أسامة بن زيد أي. فنكحها بأمره. نعم متفق عليه أي. بل شرط للزوم. شرط ليس شرط صحة بس بل هو شرط لزوم. إيش الفرق بين شرط الصحة وشرط اللزوم؟ شرط الصحة معناه لا يصح إلا بوجوده. شرط اللزوم أنه يصح لكن يقبل الفسخ ليس بلازم. إحنا مر معنا العقد اللازم والعقد الجائز. الجائز القابل للفسخ. طيب الآن سيمثل معناه أنه هو قابل للفسخ ليس لازما يمكن أن يفسخ. كيف يفسخ؟ يفسخ بطلب الأولياء أو بطلب الأولياء بقية الأولياء. الآن اقرأ. قال فلو زوج الأب عفيفة بفاجر. نعم هذا الدين شرط الدين. نعم أو عربية بعجمي. هذا عشان النسب أيوه. أو حرة بعبد. الحرية. فلمن لم يرضى من المرأة أو الأولياء أيوه. حتى من حدث الفسخ أيوه. فيفسخ أخ مع رضا حتى لحظة لا لا لا أيوه. حتى من حدث يعني من ولد بعد ذلك من الأولياء فله الفسخ. طيب كيف؟ قال فيفسخ أخ مع رضا أب لأن العار عليهم جميعا. فهمتوا معنى شرط لزوم؟ معنى الأولياء لهم الحق أن يفسخوا. اكتبوا عندها وعنه لا يملك الأبعد الفسخ مع رضا المرأة والأقرب. لا يملك هذه الرواية الثانية. لا يملك الولي الأبعد أن يفسخ إذا رضيت المرأة ورضي وليها الأقرب. ما دام الأقرب زوجها لأنه ما تتزوج إلا بولي فالأقرب رضي وزوجها وهي موافقة فليس لأحد أن يفسخ. وهذا هو الصحيح والله أعلم. طيب وخيار الفسخ. خيار الفسخ على التراخي يعني ممكن الأخ ما يفسخ بسرعة بعد مدة يطالب. لا يسقط إلا بإسقاط عصبة يعني بالقول يقصد بالقول أو بما يدل على رضاها من قول أو فعل. إذن إما أن يسقطاه أن يسقطوا هذا بال يسقط يعني الفسخ حق الفسخ بالقول أو بما يدل عليه. انتقل المصنف إلى المحرمات في النكاح. والمحرمات في النكاح نوعان. النوع الأول من تحرم على التأبيد يعني على الأبد. والنوع الثاني من تحرم إلى أمد. فمن تحرم إلى الأبد هذه لا يتصور نكاحها ومن تحرم إلى أمد فهي لا يحل نكاحها في هذه الصفة. فإذا يعني لصفة معينة لسبب معين فإذا رفع السبب جاز نكاحها. تفضل الشيخ. باب المحرمات في النكاح إيه؟ وهن ضربان. أحدهما من تحرم إلى الأبد وقد ذكره بقوله تحرم أبدا الأم وكل طيب. جدة من قبل الأم. نعم اكتب عنوان جانبي المحرمات بالنسب. يا مشايخ نراجعهم قبل ولا خلاص واضحين؟ نراجعهم بسرعة. المحرمات إلى الأبد ك كم عددهم؟ 7 فقط؟ ها؟ ايوه اللي محرمات كل عدد، العدد كله كم؟ 7 و7 و4 18 بالنسب 7، منهم اللي بالنسب الأم وإن علت، طيب والبنت وإن نزلت، والأخوات أيوة 3، وبعدين وبعدين العمة والخالة وإيش وبنت الأخ وبنت الأخت. إذن الأم وإن علت والبنت وإن نزلت والأخت وإن تعددت ثم العمة ثم الخالة ثم بنت الأخ وبنت الأخت، مثلهن من الرضاع، الأم من الرضاع والبنت من الرضاع والأخوات من الرضاع والخالة من الرضاع والعمة من الرضاع وبنت الأخ وبنت الأخت من الرضاع، راح يجي بعدين بالتفصيل بس الإجمال. وبعدين الأربعة بالصهر المتعلقة بالزوجة، أمها وبنتها، أمها بإيش؟ بالعقد وبنتها بالدخول. طيب وبعدين بعدين زوجات، زوجات الأصول والفروع، زوجة الأب وزوجة الابن، هذول 4 صار 18. تفضل الآن اكتب المحرمات بالنسب، 1 المحرمات بالنسب، ورقم المحرمات بالنسب، ايوه لأنه هذول 18 مقسمات إلى 3 أجزاء. ايوه القسم الأول المحرمات بالنسب، تحرم كل أم، الأم هي 1، ضع 1 داخل مربع. تفضل. تحرم أبدا الأم وكل جدة من قبل الأم أو الأب وإن علت، نعم، لقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم. وبنت، والبنت هنا ضعوا رقم 2، أيوة، والبنت وبنت الابن وبنتاهما، أي بنت البنت وبنت بنت وبنت بنت الابن، كل هؤلاء يسمون بنت، يعتبروا بنت، أيوة، من حلال وحرام وإن سفلت، يعني ولو كانت من زنا فلا يجوز نكاحها. تفضل. وارثة كانت أو لا، نعم، لعموم قوله تعالى وبناتكم، قد تكون محجوبة فلكن لا يحل نكاحها. تفضل. وكل أخت شقيقة كانت أو لأب أو لأم، هذه الثالثة، نعم، لقوله تعالى وأخواتكم، نعم، وبنتها أي بنت الأخت مطلقا، هذه الرابعة، وبنت ابنها وبنت ابنتها، إيه؟ وإن نزلت، لقوله تعالى وبنات الأخت. طيب الخامسة، وبنت كل أخ وبنتها وبنت ابنه، أي ابن الأخ، نعم، وبنتها أي بنت بنت ابن أخيه وإن سفلت، لقوله تعالى وبنات الأخ، قال وكل عمة وهذه السادسة وخالة وهذه السابعة وإن علتا من جهة الأب أو الأم. العمة كيف تعلو؟ العمة المباشرة هذه مية عالية، لكن العالية هي عمة الأب أو عمة الجد أو جد الجد أو عمة الأم، والخالة كذلك، خالة الأب، خالة الجد، خالة الأم، وهكذا، لقوله تعالى وعماتكم وخالاتكم، والملاعنة على الملاعن تحرم، هذا باللعان، ترى هذه ما ذكرناها، هذه لم نذكرها، لكن هذه بسبب محرم. إذن والملاعنة نقف عندها بس إلى الأذان. نعم نعم، وقفنا عند قوله نعم، والملاعنة على الملاعن، ولو أكذب نفسه يعني بعد اللعان لا تحل له، فلا تحل له بنكاح ولا ملك يمين، وسيأتي اللعان في نهاية كتاب بعد الطلاق، سيأتي باب اللعان. طيب الآن انتقل إلى المحرمات بالرضاع. تفضل. قال ويحرم بالرضاع، ويحرم بالرضاع ولو محرما، محرما اكتب عندك كإكراه، يعني لو أكرهت امرأة على رضاع فأرضعت تصير أم ولو كانت مكرهة. نعم. ما يحرم بالنسب من الأقسام السابقة، نعم، لقوله عليه السلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، متفق، نعم، عليه. طيب لكن يستثنى، هنا سيستثني المصنف صور، الصورة الأولى إلا أم أخته وأم أخيه من رضاع. طيب لحظة، أم أخته من الرضاع، إيش تقرب لك أختك من الرضاع، أمها إيش تقرب لك؟ ما تقرب لك. وإلا نعم أخت ابنه من الرضاع، واضح؟ ابنك له أخت بالرضاع، فهي هل تصير بنتك؟ لا طبعا. طيب قال فلا تحرم المرضعة ولا بنتها على أبي المرتضع، يعني أبي الرضيع، لا تحرم المرضعة. الآن أنت عندك ابن، أعطيته امرأة فأرضعته، فصار ابنك ابنا لها، لكن بالنسبة لك أنت المرأة أجنبية، واضح هذا؟ طيب بنت هذه المرأة المرضعة أصبحت أختا لابنك، لكن بالنسبة لك أنت هي أجنبية. قال ولا بنتها على أبي المرتضع وأخيه من نسب، معنى ابنك لما رضع من فلانة فحرمت عليه فلانة وابنتها، لكن لم تحرم عليك أنت أيها الأب، ولم تحرم على ابنك الآخر اللي هو الأخ. قال أيوة ولا أم المرتضع وأخته من نسب على أبي المرتضع وابنه الذي هو إيش؟ الذي هو أخ المرتضع، لأنهن في مقابلة من يحرم بالمصاهرة لا بالنسب. إذن ولا أم المرتضع، قلنا أخت وأخت أم المرتضع يعني أم الرضيع وأخته من النسب، ما تحرم على، يعني باختصار ابنك رضع من امرأة، زوجتك اللي هي أم ابنك لا تحرم على أبو على زوج المرضعة اللي هو أبو ابنك بالرضاع، هذا المقصود. طيب وكذلك أخت يعني بنتك من النسب لن تحرم على أبي المرتضع ولا ابنه كذلك. طيب انتقل إلى المصاهرة، قال ويحرم بالمصاهرة بالعقد وإن لم يحصل دخول ولا خلوة، من رقمهم الأربعة هم سيأتون الآن، سيذكر ثلاثة. تفضل. زوجة أبيه ولو من رضاع. إيش يعني زوجة أبيه ولو من رضاع؟ زوجة أبيه ولو من رضاع، يعني سواء كان أبوه من النسب ولا أبوه من الرضاع فزوجته تعتبر زوجة أب. نعم تفضل. وزوجة كل جد وإن علا، إيه؟ لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. نعم. والثانية وتحرم أيضا بالعقد زوجة ابنه وإن نزل ولو من رضاع، يعني ابنك من النسب إذا تزوج وابنك من الرضاع إذا تزوج فالمرأتين تعتبر زوجة ابن بالنسبة لك، تحرم على التأبيد لقوله تعالى وحلائل أبنائكم دون بناتهن، أي بنات حلائل آبائه وأبنائه، أيوة دون بناتهن أي بنات حلائل آبائه وأبنائه. حلائل الآباء زوجة أبيك، زوجة أبيك هي محرمة لكن بنتها لا تحرم. نعم. وكذلك زوجة ابنك هي محرمة، واضح، لكن بنتها أو أمها لا تحرم. ودون أمهاتهن فتحل له ربيبة والده، تحل له إيش عندكم؟ في غلطة ها؟ ربيبة أيوه وولده، ربيبة في اللي عنده غلط يصوبه. طيب اقرأ يا شيخ. فتحل له ربيبة والده وولده وأم زوجة والده وولده، نعم، لقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، نعم. وتحرم أيضا أم زوجته وجداتها، هذه الثالثة، أم زوجته وجداته، أيوة. ولو من رضاع بالعقد لقوله تعالى وأمهات نسائكم، نعم، أم الزوجة وجدة الزوجة سواء أمها بالنسب أو أمها بالرضاع تحرم، هذا المعنى. طيب وتحرم أيضا الربائب وهن بنتها، هذه الرابعة، هذه الرابعة التي تحرم بسبب مصاهرة، أي بنت الزوجة، أيوة، وبنات أولادها، نعم، الذكور والإناث وإن نزلنا من نسب أو رضاع. نعم. بالدخول يعني بنات الأولاد، بنات الأبناء وبنات الإناث. نعم. تحرم بالدخول، اللي هي بنت الزوجة تحرم بالدخول، وأم الزوجة تحرم بالعقد، لقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. نعم. فإن بانت الزوجة قبل الدخول ولو بعد الخلوة أو ماتت بعد الخلوة أبحنا، أي الربائب. أيوة، لأن الربيبة لا تحرم إلا إذا دخل بأمها دخول مش خلوة. أيوة. لقوله تعالى فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. طيب، الآن انتقل إلى مسألة أخيرة وهي تشبه النكاح. لو حصل وطئ بشبهة أو بزنا أو بكذا، فهل هذا يحرم أيضا؟ الجواب نعم. قال ومن وطئ امرأة بشبهة أو زنا حرم عليه أمها وبنتها وحرمت على أبيه وابنه، يعني العقد الوطئ المحرم مثل الوطئ الحلال. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله فصل في الضرب الثاني من المحرمات. أيه. وتحرم إلى أمد. طيب لا لحظة، اكتبوا عنوان جانبي، المحرمات إلى أمد انتبهوا، واكتبوا العنوان الذي سأذكره، المحرمات إلى أمد أيضا ضربان. كيف؟ بعضهن يحرمن لأجل الجمع، وبعضهن يحرمن لأمر عارض، لعارض يزول. الآن سيبدأ، اكتبوا عنوان جانبي، ها، من يحرمن لأجل الجمع، لأجل الجمع فقط. طيب تفضل يا شيخ. وسيأتي من يحرمنا لأمر عارض، يعني تكون مزوجة، تكون محرمة، تكون معتدة، تكون هذا أمر عارض يزول، لعارض يزول. والآن رقموا المحرمات إلى أمد. تفضل يا شيخ. وتحرم إلى أمد أخت معتدته وأخت زوجته وبنتاهما. هذه ثلاث. أي بنت أخت معتدته وبنت أخت زوجته. نعم. وعمتاهما. هذا الرابع. وخالتاهما. نعم. وإن علتا من نسب أو رضاع. يعني الآن الذي يحرم هنا بسبب الجمع، يحرم أن يجمع مع المرأة أختها أو مع المعتدة أختها أو بنتها أو أخت زوجته أو بنت أخت زوجته، نقول بنتاهما يعني بنت أخت الزوجة أو بنت أخ الزوجة أو عمة الزوجة أو خالة الزوجة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن أيضا، وأن تجمع بين الأختين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجمع بين المرأة وعمتها. والمعنى الآن كيف الضابط ما هو؟ لا يجمع بين امرأتين لو قدر إحداهما أنثى تحرم على الثاني. فالمرأة وخالتها، رجل وخالته لا ينكحها، رجل وعمته لا ينكحها، رجل وأخته ما ينكحها، رجل وابن وبنت أخيه أو بنت أخته لا ينكحها. طيب قال تفضل. وكذا بنت أخيهما. نعم، صوبوها، اللي عنده بنت أختيهما يصوبها، لأنه بنت أختيهما مرت، هذه هي بنت أخيهما وهي موجودة هكذا في بعض النسخ، يصير وكذا هذا السادس. وكذا أخت مستبرأته. أيوة. وبنت أخيها هذا الثامن، يعني أخي المستبرأة. أيوة. أو أختها يعني بنت أختها، أو عمتها يعني عمة المستبرأة، أو خالتها أي المستبرأة. كم وصلنا الآن؟ ها؟ 11، اللي هو إيش؟ المرأة والمعتدة والمستبرأة الثلاث. لا يجمع بين واحدة من هذه الثلاث مع من تحرم عليها لو كانت ذكرا، لقوله تعالى تفضل وأن تجمعوا بين الأختين. نعم. وقوله عليه السلام لا تجمعوا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. ولا يحرم الجمع بين أخت شخص من أبيه وأخته من أمه، لأنه بين أخت شخص من أخيه وأخت شخص، ونفس الشخص له أخت من أخيه وأخت من أمه، لأنه لا قرابة بين الأختين هذول. أيه. هي هما بالنسبة لهذا الشخص كلاهما أخت له، بالنسبة له أخوات، لكن بالنسبة لبعضهن لا قرابة، ولا بين مبانة شخص وبنته من غيرها ولو في عقد. مبانة الشخص يعني شخص زوج طلق المرأة وبانت منه وله بنت، بس هذه البنت ليست بنت المطلقة، بنت من زوجة أخرى، فلا قرابة بين المرأتين. إذن ولا يحرم الجمع بين أخت شخص ضعوا ألف، ولا بين مبانة شخص باء، صورتين هاتان صورتان مستثنيات. طيب، قال: فإن طلقت المرأة وفرغت العدة أبحنا. إذن في الجمع لا يجوز. طيب متى تجوز هذه؟ إذا طلقت وفرغت العدة، يعني بشرطين: الطلاق وفراغ العدة. أبحنا أي أختها أو عمتها أو خالتها ونحوهن لعدم المانع. تفضل يا شيخ. ومن وطئ أخت زوجته بشبهة أو زنا حرمت عليه زوجته حتى تنقضي عدة الموطوءة. نعم، حتى تنقضي العدة ثم ترجع زوجته كما كانت. طيب الآن نتكلم عن مسألة أخرى، مسائل أخرى، وهي مسألة أنه يعقد على امرأتين، فإن تزوجهما، ضعوا ألف وركزوا معي الآن، فإن تزوجهما أي تزوج الأختين ونحوهما، تزوج الأختين في عقد ونحوهما في عقد واحد لم يصح، انتهينا، أو تزوجهما في عقدين معا بطل، أي العقدين، هذه باء، في عقدين ضعوا باء، لأنه لا يمكن تصحيحه فيهما ولا مزية لإحداهما على الأخرى. وكذا لو تزوج خمسا في عقد، ضعوا جيم، هذه صورة ثالثة، تزوج خمس نساء في عقد واحد أو في عقود لكن مع بعض في وقت واحد فلا تصح. طيب الصورة دال: فإن تأخر أحدهما أي أحد العقدين بطل المتأخر فقط، لأن الجمع حصل به. إذا الخمسة اللي مع بعض ما يصح، لكن لو كانت متوالية مترتبة في الزمن فالأول يصح، ها؟ الأول سيصح وما بعده الأخير، إذا كنا أخوات لا، الأول سيصح الباقي ما يصح، أما إذا كنا أجنبيات فيصح الأربعة الأولى والخامس لا. طيب أو وقع العقد الثاني، هذا ها، أو وقع العقد الثاني في عدة الأخرى وهي باء أو رجعية بطل الثاني. معناه لو تزوج امرأة ثم طلقها ثم تزوج أختها في عدة الأولى ما يصح، لازم تفرغ الأولى من العدة. قال: بطل الثاني لئلا يجتمع ماؤه في رحم أختين ونحوهما. وإن جهل أسبق العقدين إيش نسوي؟ فسخا، طبعا بحاكم. إن جهل أسبق العقدين فسخا بحاكم ولإحداهما نصف مهرها بقرعة. أنتوا فهمتوا المسألة الأخيرة؟ إن وقع عفوا نقول هنا: وإن جهل أسبق العقدين، إذا جهل أسبق العقدين ما عرفنا انعقد على أختين لكن ما نعرف من أول من الثاني، طبعا يفسخ، لكننا نقطع أنه في واحدة منهم تستحق نصف المهر ولإحداهما نصف مهرها بقرعة، نكتب لأن إحداهما نكاحها صحيح، نعم نكاحها صحيح وفارقها قبل الدخول. طيب ومن ملك أخت زوجته ونحوها، يعني اشترى، متزوج امرأة واشترى أختها إذا أمة، إذا كانت أمة صح، لكن لا يجوز له الوطئ ولا يطأها حتى يفارق زوجته وتنقضي عدتها. طيب ومن ملك نحو أختين، افترض أنه هو اشترى أمتين كلاهما أخوات، يصح الشراء؟ نعم يصح الشراء. طيب هل يصح الوطئ للثنتين؟ لا، وإنما يطأ واحدة. قال: وله وطء أيهما شاء، وتحرم به الأخرى، يعني بهذا الوطئ، إذا وطئ الأولى تحرم الثانية. طيب إذا أراد أن يرجع للثانية، قال: حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه، كان يبيعها أو تزويج بعد استبراء، يستبرئها ويبيعها أو يستبرئها ويزوجها. ثم قال: وليس لحر أن يتزوج بأكثر من أربع، بأكثر من أربع زوجات، ولا لعبد أن يتزوج بأكثر من الثنتين، بأكثر من ثنتين. طيب، احنا قلنا المحرمات لأمد على نوعان، نوعين. النوع الأول من اللي تحرم بسبب الجمع، والثاني اللي تحرم لعارض يزول. إذن ضعوا هنا الآن المحرمات لعارض يزول. قال: وتحرم المعتدة من الغير، هذا واحد. المعتدة اللي في العدة لا يجوز نكاحها، لماذا؟ لعارض، ما هو؟ إنها معتدة، فإذا انتهت العدة جازت. وتحرم المعتدة من الغير لقوله تعالى: ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. وكذا المستبرأ من غيره، هذا رقم اثنين، لأنه لا يؤمن أن تكون حاملا فيفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب. وتحرم الزانية الثالث على زان وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها. إذن الثالثة الزانية لا يجوز أن تنكح، يقول، حتى تتوب، وطبعا لا بد أن تنقضي عدتها من الزنا والعياذ بالله ثم تتوب. وهذه من المفردات، والجمهور لا يشرطون توبتها بقوله تعالى: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. وتوبتها أن تراود فتمتنع، وهذا خطأ، أكتب عندها وقيل توبتها كغيرها، واختاره الموفق توبتها كغيرها بالندم والاستغفار، وقيل توبتها، أو قولوا واختار الموفق توبتها كغيرها بالندم والاستغفار. طيب، الرابعة: وتحرم مطلقته ثلاثا، من طلقها ثلاثا تحرم عليه على إلى مش إلى الأبد وإنما إلى أمد، حتى يطأها زوج غيره بنكاح صحيح لقوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قال: وتحرم المحرمة حتى تحل، هذه الخامسة، اللي أحرمت بحج أو عمرة لا يجوز لها أن تتزوج حتى تحل من إحرامها لقوله عليه السلام: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه الجماعة إلا البخاري، ولم يذكر الترمذي الخطبة. ولا ينكح كافر مسلمة حتى يسلم لقوله تعالى: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. ولا ينكح مسلم ولو عبدا كافرة لقوله تعالى: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن إلا حرة كتابية أبواها كتابيان. هذه مسألة انتبهوا لها الآن، وش هي مسألة؟ هل يجوز للرجل أن ينكح المسلم، يعني يقول لا يجوز المسلم ولا ينكح مسلم كافرة إلا حرة كتابية، إلا حرة كتابية، يعني حرة من أهل الكتاب يهودية أو نصرانية. يقول لابد أن تكون كتابية أبواها كتابيان، يعني لا تكون هي كتابية دخلت النصرانية أو دخلت اليهودية وأبواها على غير ذلك. ليش؟ لأنها ستتبع أبويها في الديانة، لابد أن تكون هي نصرانية وأبواها نصرانيان، أو يهودية وأبواها يهوديان لقوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. لأنه ترى المرأة اللي يكون أبوها مثلا نصراني وأمها مثلا بوذية ولا مجوسية، معنى هذه اشتبه فيها الحلو الحرمة، والنكاح الأخس، نتبعها للأخس. يعني لو كانت المرأة نصرانية، أمها نصرانية وأبوها مثلا مجوسي، فإيش نقول؟ نقول هي في حل النكاح تتبع من؟ تتبع الأسوأ. من هو الأسوأ؟ المجوسي. قال: ولا ينكح، كم باقي؟ ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة. هذه المسألة الأخيرة، بس هذه مسألة طويلة، نرجعها للغد، سنكمل في الدرس القادم إن شاء الله، اللي هو نكاح الحر المسلم الأمة، هل ينكح الأمة ولا ما ينكح؟ مش يشتري أمة، يتزوجها. سيذكر المصنف أنه هذا يجوز بشروط. نقف هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.